وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أعظم لا أضر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى في أواخر القرن الماضي وما زال مضرا بها إلى الآن، من أعظم ما أضر بالدعوة التي يسميها بعض أهل الفكر والنظر الصحوة الإسلامية، أعظم ما أضر بهذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى غياب تربية النفس، لأن الترتيل في ذلك الزمان وما زال على تحصيل الأمور العلمية من غير تهذيب للنفس ولا مراعاة للقلب ولا تربية للروح على منهاج النبوة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسلك هذه السبيل، ولم ينزل حكم من السماء سواء كان أمرا أو نهيا من أجل المعرفة من غير مطالبة بعمل، بل كل ما نزل من عند الله تبارك وتعالى كلف به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلف به الصحابة رضوان الله عليهم، كل ذلك كلف به الصحابة رضوان الله عليهم على قدر الوسع وعلى حسب الطاقة. ولكن لا يوجد درس نزل من السماء وأوحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرآنا وسنة ليس من أجل العمل، لا يوجد هذا. حتى القصص التي قصها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إنما قصها الله تبارك وتعالى من أجل استجلاء العظة ومن أجل معرفة المكان الموعظة. أما أن يكون العلم تحملا من غير عمل فهذا ورب محمد صلى الله عليه وسلم هو محض النفاق، لأن الإنسان إذا علم ولم يعمل فما هو؟ هذا رجل يستجيب ويستكثر من حجج الله تعالى. بما يسميه كثير من أهل الفكر والنظر بالصحوة الإسلامية، أعظم ما أضر بهذه الصحوة على حسب تعبيرهم هو غياب فقه القلوب، غياب فقه القلوب. حتى إن كثيرا من السالكين وحتى إن كثيرا من أهل السلوك إلى الله رب العالمين الذين يتعلمون ويعملون، كثير منهم لا يكاد يعرف ما هو فقه القلوب معرفة إجمالية من غير تفصيل، لا يعرف ذلك إجمالا بل هو التفصيل. فنسأل الله أن يعلمنا وأن يهدينا للعمل بما علمنا وأن يزيدنا علما برحمته وهو أرحم الراحمين. مفتاح السعادة التيقظ والفطنة، ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة، والمغرور هو الذي لم تنفتح بصيرته ليفود بهداية نفسه كفيلا، وبقي في العمى فاتخذ الهوى قائدا والشيطان دليلا. ولما كان الغرور أم الشقاوات ومنبع الهلكات، لزم شرط مداخله ومجاريه وتفصيل ما يذكر وقوع الغرور فيه ليحذره المريد بعد معرفته فيتقيه. فالموفق من العباد من عرف مداخل الآفات والفساد فأخذ منها حذره وبنى على الحزم والبصيرة. بيان ذم الغرور وحقيقته. بيان ذم الغرور، هذا بيان ذم الغرور وهذه حقيقته. اعلم أن قوله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وقوله تعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، هاتان الآيتان كافيتان في دم الغرور. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكيس من زال نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الزماني، هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير وفي المعجم الصغير عليه السلام، هذا الحديث حديث ضعيف فيه أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف. فحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، حديث ضعيف. الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان. الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة من الشيطان. فمن اعتقد أنه على قلب إما في العاجز إما في الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور. الذي يعتقد أنه على خير عن شبهة فاسدة، سواء كان الخير الذي يعتقد أنه عليه في العاجل أو في الآجل، فهو مغرور. وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه. فأكثر الناس إذن مغرورون وإن اختلفت أصناف غرورهم. أشد الغرور غرور العصاة وغرور العصاة والكفار. فأما غرور الكفار فقد أشير إليه في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هذا هو غرور الكفار، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، والباء كما هو معلوم تدخل على المتروك، فهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فتركوا الآخرة وتحصلوا بدلا منها على الدنيا. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. علاج هذا الغرور إما التصديق بالإيمان وإما التصديق بالبرهان. يعني من أجل أن يخرج الإنسان من غرور الكفر الذي ذكره الله رب العالمين في هذه الآية المكرمة، من أجل أن يخرج من هذا الغرور غرور أهل الكفر، فهذا الخروج لا يكون إلا بالتصديق بالإيمان أو التصديق بالبرهان. أما التصديق بمجرد الإيمان فهو أن يصدق الله تعالى في قوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لأن المغرور من أهل الكفر يشتري الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يكفر بالله رب العالمين فهو لا يلتفت إلى الآخرة، فكأنه يبيع الآخرة ويشتري بدلا منها الدنيا لأنه لا آخرة له، وهو يظن أنه غير مبعوث إلى الله رب العالمين وغير قادم على الله رب العالمين، فلا جنة ولا نار. فيكافر في نفسه وفي يقينه أنه ليس إلا الدنيا. فهذا هو الغرور بعين. من أجل أن يخرج الكافر من هذا الغرور عليه أن يصدق بالإيمان، يعني أن يؤمن بالله جل وعلا، فيصدق بقوله تبارك وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ويصدق بقوله تعالى وما عند الله خير، ويصدق بقوله تعالى والآخرة خير وأبقى، وكذلك بقوله تبارك وتعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا. فالإنسان إذا كان كافرا بالله تبارك وتعالى وصدق بالإيمان وصدق الله تبارك وتعالى في هذه الآيات التي تثبت الآخرة وتثبت بقاء ما عند الله رب العالمين وفناء ما يتحصل عليه الإنسان في هذه الدنيا، وقد خرج من حد غرور الكفر إلى محض الإيمان وإلى سواء الشبيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طوائف من الكفار بهذه الآيات وبأمثالها، فصدقه الكفار واتبعوه وصاروا من أصحابه رضوان الله عليه ولم يطالبوه بالبرهان. ومنهم من قال نشدتك الله أبعثك الله رسولا، كان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محلفا رسول الله فيقولن شتك الله أبعثك الله رسولا؟ فكان يقول نعم، فيصدق الرجل بإخبار محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الكافر مغرور، الكافر مغرور في أشد حالات الغرور، لأنه يشتري الدنيا بالآخرة ويشتري الثانية بالباقية، ولا يصدق بموعود الله رب العالمين ولا بوعيده، لا يصدق بموعود الله رب العالمين لا وعدا ولا وعيدا، لا يصدق بجنة ولا نار. فهذا في أشد حالات الغرور، هذا يخرج من غروره بالإيمان بأن يصدق بآيات الرحمن وبكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو إيمان العامة، وهو يخرج من الغرور أنه جاءهم الرسول وصدقوه واتبعوه وآمنوا بما أنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا إيمان العام، إيمان كافة الخلق أو الخلق كافة، وهذا يخرج من الغرور بفضل الله. وأما المعرفة بالبيان والبرهان وهي الشق الثاني الذي يخرج من غرور الكفر، يعني الكافر يخرج من غرور كفره ومما هو فيه، إما بأن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما جاء به من عند ربه كتابا وسنة، وإما أن يؤمن بالبرهان ويعرف بذلك اليقين بالبيان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف يؤمن الإنسان وكيف يعرف بالبيان والبرهان؟ أنت تعرف فساد ما وسوس به الشيطان من الغرور بالتبصر في دعوى الأنبياء. الإنسان يعرف فساد ما يوسوس به الشيطان للنفس من الغرور بأن يتبصر في دعوى الأنبياء والعلماء وفي تصديق هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن علمائنا أجمعين. فبذلك أيضا يزول الغرور بفضل الله رب العالمين، وهو مدرك يقين العوام وأكثر الخواص، وهو أن يتأمل في حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي أحوال المرسلين وفي أحوال العقلاء والصالحين، وكيف أن هؤلاء جميعا مع كمال عقولهم يصدقون بالآخرة ويؤمنون بالله رب العالمين ويتبعون ما أنزل الله رب العالمين من الشرائع. والعقل يقضي بأن هؤلاء لا يمكن مع كمال عقولهم وثبات فهمهم ودقة فهومهم، لا يمكن، وهذه حالهم، أن تتواتر الأخبار عنهم أنهم جميعا قد اجتمعوا وجميعا قد تواطؤوا على الإيمان بالله مع أنه لا إله. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يؤمنوا بشرائع الله جل وعلا مع أنه لا شرائع نزلت من عند الله، هذا مما لا يصدقه العقل. ولكن الإنسان دائما وأبدا يغالط نفسه، ومثال هؤلاء كمريض لا يعرف دواء علته، مريض لا يعرف دواء علته، وقد اتفق الأطباء وأهل الصناعة من عند آخره، يعني جميعا من أولهم إلى آخرهم اتفق الأطباء على أن دواءه النفع الفلاني. رجل مريض والأطباء جميعا قد أجمعوا على أن علاج دائه وعلى أن شفاءه من سقمه إنما هو في استخدام النبت الفلاني على صورة معينة، يعني أن يستخدم عشبا معينا على صورة معينة، فإنه تطمئن نفس المريض إلى تصديقهم ولا يطالبهم بتصحيح ذلك بالبراهين الطبية، بل يثق بقولهم ويعمل به. يعني المريض عندما يمرض ويذهب إلى الأطباء ويعلم أن الأطباء جميعا قد قالوا إن علاج هذا الذي أصابه من المرض هو الدواء الفلاني، هذا لا يطالب الأطباء ببرهان طبي علمي، يعني لا يقول للطبيب اشرح لي كيف يعمل هذا الدواء وأثبت لي بالتجربة وبالبرهان وبالدليل أن هذا الدواء إنما هو الذي يكون سبب بقدر الله في شفاء هذا. هذا كلام لا يمكن أن يأتي من عند عاقل، ولكن يذهب الإنسان إلى الطبيب، أجمع الأطباء على أن دواءه باستخدام عشب معين أي دواء بعينه، فإنه يثق بالأطباء ويأخذ بالدواء ويشفيه الله تبارك وتعالى. جاء الرسل من عند الله رب العالمين، وأيدهم الله رب العالمين بالمعجزات الظاهرة والباطنة، يثبت الله رب العالمين أنهم قد أرسلوا من عند الله جل وعلا وأنه هو الذي أرسلهم، وما كان الله رب العالمين ليصدق كاذبا لأن تصديق الكاذب كذب. إذا صدق الإنسان كاذبا في كذبه فالمصدق كاذب أيضا، لأن تصديق الكاذب كذب، والكذب محال على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في مثل هذه الحالات يصدق بالأنبياء ويصدق بالأنبياء وبرسالات الله جل وعلا التي أنزلها الله رب العالمين لهداية البشر. مثاله في ذلك مثال المريض الذي يذهب إلى الطبيب وقد أجمع الأطباء من عند آخرهم على أن علاجه وعلى أن دواءه وشفاءه في استخدام عشب البعيرة، فهو يثق فيهم ويثق في كلامهم ولا يطالبهم ببرهان يبرهنون به على صحة قوله. ولكن لو بقي معتوه، لو بقي مجنون يكذب الأطباء في قولهم وفي إجماعهم وهو يعلم بالتواتر وقرائن الأحوال أنهم أي هؤلاء الأطباء الذين أجمعوا على هذا الكلام أكثر منه عددا وأغزر منه فضلا وأعلم منه بالطب، بل لا علم له هو نفسه بالطب، فيعلم كذبه بقولهم ولا يعتقد كذبهم بقوله ولا يغتر في علمه بسبب في علمه بسببه، يعني بسبب هذا الكذب في القول. ولو اعتمد قوله هو لأنه هو على الصواب وأنهم جميعا على الخطأ وترك قول الأطباء كان معتوها مغرورا. وكذلك الشأن من نظر إلى المقرين بالآخرة، كثرة كثيرة غالبة الذين يقرون بأن الله تبارك وتعالى سيقيم القيامة وأن الله تبارك وتعالى سيأتي بالساعة وسيبعث الناس من أجل الحساب والعرض على الله رب العالمين، لو أن الإنسان نظر إلى المخبرين بالآخرة والمخبرين عنها، المخبرين عنها والقائلين بأن التقوى هي الدواء النافع في الوصول إلى سعادتها، وجدهم خير خلق الله وأعلاهم رتبة في البصيرة والمعرفة والعقل، وهم الأنبياء والحكماء والعلماء. الإنسان إذا نظر في مسيرة التاريخ وجد أن الذين يخبرون بوقوع الآخرة وأن الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى سيبعث الخلق من أجل الحساب كثرة كثيرة، وعلى رأسهم أفضل الخلق وهم الأنبياء ثم الحكماء والعلماء، فكل هؤلاء يخبرون عن وقوع هذا الأمر الجلل، واتبعهم في ذلك عليات الخلق على أصنافهم، وشذ منهم يعني شذ من الخلق آحاد، وغلبت عليهم الشهوات ومالت نفوسهم إلى التمتع فعظم عليهم ترك الشهوات، لأن الدين قيد والتقى ملجم، التقى ملجم والتقي ملجم، التقى ملجم والتقي ملجم، يعني التقى يحجزك عن الشهوات ويحجزك عن الوقوع في المعصيات. فعز على كثير من الخلق أن يقعوا في هذا الحرمان من الشهوات، فكذبوا بالآخرة وكذبوا بحكم الله رب العالمين في خلقه، وربما كذبوا بوجود الخالق سبحانه وتعالى لأنه غلبت عليهم الشهوات ومالت نفوسهم إلى التمتع فعظم عليهم ترك ذلك، وعظم عليهم الاعتراف بأنهم من أهل النار فجحدوا الآخر. وهذا ما يسميه العلماء كما تعلم العلماء النفس المحدثون من علماء النفس المحدثين يسمونه بالتبرير، وأن الإنسان إذا لم يستطع أن يصل إلى شيء أنكره سفهه إلى غير ذلك. وضربوا عليها مثالا كما هو معلوم لكم سافة بالثعلب وقطف العنب، قطف عنب لا يستطيع الثعلب مع المواكبة والفضل أن يصل إليه، فهو يحاول يفد ويقفز لأجل أن يأتي بقطف العنب فلا يصل إليه، فلما لم يستطع وعز عليه الوصول قال هو حامض، يقول هو حامض وينتهي. هؤلاء لا يستطيعون ترك شهواتهم، ويعز عليهم أن يعترفوا بالآخرة لأن الاعتراف بالآخرة يؤدي حتما إلى عذابهم في النار، فهم يجحدون الآخرة ويريحون أنفسهم ولا تحين راحة. كذبوا الأنبياء وجحدوا الآخرة. كذلك كما أن قول الصبي والمعتوه لا يزيل طمأنينة القلب إلى ما اتفق عليه الأطباء، فكذلك قول هؤلاء الأغبياء الذين جحدوا الآخرة واسترقتهم الشبهات والشهوات لا يشكك في صحة أقوال الأنبياء والعلماء من وقوع الآخرة ومن قيام الناس لرب العالمين. وهذا القدر من الإيمان كاف لجملة الخلق، وهو يقين حازم جازم يستحث على العمل لا محالة، والغرور يزول بذلك. فإذا الكافر وأهل الكفر هم أشد الناس غرورا، وغرور هؤلاء بإنكار الآخرة وإنكار الشرائع والتكاليف يزول بأمرين: إما بتصديق ما أنزل الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة، وقد كان الواحد من الأعراب يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: نشهدك الله يا محمد، الله أرسلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم، فيؤمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان كذلك طوائف كثيرة قد عرض عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام بآيات القرآن وبسنته وكلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسلموا وآمنوا وأحسنوا وأصبحوا خير خلق الله بعد الأنبياء رضوان الله عليهم أجمعين. وإلا بأن يعمل الإنسان عقله بالبحث عن البرهان، فيقول الإنسان: إني أذهب إذا ما مرضت إلى الطبيب، فيخبرني الطبيب ويجمع الأطباء على أن دواء دائي في استخدام دواء بعينه على صفة معينة، أنا لا أراجع الطبيب ولا أقول له: برهن لي باليقين وبرهن لي بالبرهان وأثبت لي على حسب قواعد العلم الطبي وغير ذلك أن هذا الدواء هو شفاء هذا الداء، وإنما أنا آخذ منه. فإذا أجمع الأنبياء ثم تبعهم الحكماء والعلماء جميعا أجمعوا على صدق وقوع أخبار المخبر وقيام الساعات إنه لا آخر لا يثبت إليه، كما أن قول المعتوه والمجهول إن الدواء الفلاني الذي أجمع الأطباء سلفا وخلفا في جميع أرجاء الأرض على أنه هو دواء الداء لا ينفع، إذا قال مجنون هذا فإنه لا يلتفت إليه. كذلك إذا قال معتوه مجنون، عندما قامت العقول المستقيمة والفطر السليمة قامت جميعا تقرر أن الله تبارك وتعالى هو رب الكون وهو خالقه وهو رازقه، وأنه يقيم الساعة من أجل الحساب ومن أجل العقاب ومن أجل أن يجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فقد أجمع العلماء والحكماء بعد الأنبياء والمرسلين على ذلك، فلا عبرة أبدا بقول من شذ عن هذه السبيل. وبهذا يخرج الإنسان من حد الغرور، غرور الكفر، وهو أن يشتري الدنيا بالآخرة، والباء كما قلنا تدخل على المصروف، فهو ترك الآخرة وتحصل على الدنيا إذا كان قد تحصل عليه. وأما العصاة من المسلمين، نسأل الله أن لا يجعلنا من العصاة، فيقولون: كيف يغتر العاقل؟ كيف يكون غرور العصاة؟ الذي مر وغرور الكفار، والذي يأتي إن شاء الله وغرور العصاة، وقد ينطبق هذا علينا، نسأل الله أن لا يجعلنا من أولئك. كيف يكون غرور العصاة؟ هؤلاء يقولون ويقول قائلهم: إن الله كريم وإنا نرجو عفوا، وهم يتكلون على ذلك ويزيلون الأعمال، وتحكيم ذلك بتسمية تمنيهم واغترارهم رجاء، يعني هم لا يعملون ويغترون بالله تبارك وتعالى، فيقولون إن الله تبارك وتعالى كريم، يقيمون على المعاصي ويقولون إن الله عز وجل كريم، نحن نرجو عفوه ونرجو مغفرته. فإذا قلت له: هذا الذي أنت عليه من البقاء على المعصية وعدم مفارقة الذنب ما تسميه، يقول: هذا رجاء، هذا رجاء في عفو الله. يسمون هذا التمني والاضطرار رجاء، ويظنون أن الرجاء مقام محمود في الدين، ولا شك أن الرجاء مقام محمود في الدين، وأن نعمة الله واسعة ورحمته شاملة وكرمه عميق. وأين معاصي العباد في بحار كرمه؟ المغرور من العصاة يقول لك هذا، يقول لك: أين معاصي العباد من بحار كرم الله رب العالمين؟ رحمته وسعت كل شيء. وإنا موحدون فنرجوه بوسيلة الإيمان، وربما كان مستدرجاتهم التمسك بصلاح الآباء، وربما كان بعضهم متمسكا من هؤلاء المغرورين من العصاة يكون متمسكا بصلاح أبيه وجده وبصلاح أعمامه ورغبه، يتمسكون بصلاح الآباء وعلو رتبتهم فاغترار العلوية بنسبهم ومخالفة سير أبائهم في الخوف والتقوى والورع، مع ظنهم أنهم أكرموا على الله من آبائهم، إذ آباؤهم مع غاية الورع والتقوى كانوا طائفين. وأما هؤلاء فأقولون إن آباءنا من أهل الفضل، وإن آباءنا وأجدادنا كانوا على سبيل ميرة وطريق مستقيم، وعليه فهم يرتضون بما كان عليه الآباء، وهم مع غاية الفسق والفجور آمنون. وأما آباؤهم فمع غاية الورع كانوا طائفين، وهؤلاء مع غاية الفسق والذنوب وهم آمنون. وذلك نهاية الاغترار بالله تعالى، هذا الذي يفعله العاصي من الاغترار بالله، يعني تغتر بالله تبارك وتعالى، تفعل المعصية وتقول أين هذه المعصية بجوار رحمة الله، غفور رحيم، الله عز وجل غفور رحيم، وهذه الذنوب التي نفعلها ما تكون بجانب بحار رحمات الله رب العالمين. فهذا هو الغرور بالله جل وعلا ونهايته. أينسى المغرور أن نوح عليه السلام أراد أن يستصحب ولده معه في السفينة، فلم يرد ولده أن يصحبه فكان من المغرقين. فقال نوح، فقال ربي إن ابني من أهلي، يعني نوح عليه السلام وهو أبو البشرية الثاني، نوح عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، أراد أن يأخذ ولده معه لما بدأ الطوفان وجاءت علامة الخراب، الخراب العام، فنادى ولده أن يكون معه فتأدى عليه ورفض. فتوجه نوح عليه السلام وقال ربي ابني من أهلي، لأن الله كان قد وعده أن يجيء، فهو طلب ربه تنجيز ما أعطاه الله إياه، فقال ربي إن ابني من أهلي. فقال تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فلم تنفعه البنوة هؤلاء، لم تنفع ولد نوح بنوته، يعني أنه ابن نوح عليه السلام فكان من المغرقين وكان من الهالكين وهو في النار وبئس القرار. ولم يعلم هؤلاء أن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه فلم ينفع، يعني إبراهيم استغفر لأبيه فلم ينفع أباه لأن أباه كان مشركا. ومن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه فهو كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه، هل يشبع أحد بأكل غيره؟ فمن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه فهو كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه، ويروى بشرب أبيه، ويصير عالما بعلم أبيه، ويصل إلى الكعبة ويراها بمشي أبيه، يعني أبوه يمشي إلى الكعبة ويقول أنا بمشي أبي أحج إلى الكعبة وهو مقيم، كيف يكون؟ لا يكون. التقوى فرض عين لا يجزي فيه والد عن ولده شيئا، ولا يجزي فيه ولد عن والده شيئا، فرض عين، فالصلاة، فالإيمان، فالزكاة، فالحج، لا يجزي فيه أحد عن أحد. التقوى فرض عين لا يجزي فيه والد عن ولده، ولا ولد هو جاز عن والده شيئا. بيان الغلط في تسمية التمني والغرور رجاء، كما مر في أن سبب غرور العصاة من المسلمين الذين عندهم أصل الإيمان وأصل لا إله إلا الله، هو أنهم يسمون التمني رجاء. هؤلاء يسمون الغرور رجاء، يعني هم يغترون بالله ويقولون هذا رجاء في الله، يقولون نحن لا نعمل ونرجو رحمة الله جل وعلا. إن قلت فأين الغلط في قول العصاة والفجار إن الله كريم وإنا نرجو رحمته ومغفرته، وقد قال أنا عند ظن عبدي بي، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، عن ربي العزة أنا عند ظن عبدي بي. أين الغلط في قول القائل من المغترين من هؤلاء العصاة في قوله إن الله كريم وإنا نرجو رحمته، وقد قال أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظننت به أن يرحمني فهو يرحمني، وإذا ظننت أنه لن يرحمني فلن يرحمني، أنا عند ظن عبدي به. الجواب على هذا السؤال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كشف عن ذلك فقال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقد مر أن هذا حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف كما مر، لأن في إسناده أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف. هذا التمني على الله تبارك وتعالى غير الشيطان اسمه فسماه رجاء وتمنى على الله الأماني. هذا لا يعمل ويقول إن الله تبارك وتعالى عند ظن عبده به وأنا أظن برب الخير فلن يحرمني الله من الخير، فهو لا يعمل شيئا، بل إنه يعمل المعاصي ويقع في الذنوب والمخالفات ثم يتكل على غروره ويظن أنه متكل على رجائه في الله جل وعلا. الشيطان غير اسم هذا الغرور فسماه رجاء حتى خدع به الجهال. وقد شرح الله تبارك وتعالى الرجاء، الرجاء في الله تبارك وتعالى شرحه الله رب العالمين، قال إن الذين آمنوا والذين هادوا رحمة الله، يعني الرجاء بهم أليق، هؤلاء هم الذين يمكن أن ينطبق عليهم اسم الرجاء، هؤلاء هم الذين يرجون الله تبارك وتعالى، هم يؤمنون وهم يهاجرون وهم يجاهدون في سبيل الله، يعني هم يعملون الصالحات وينتهون عن المخالفات والزلات والمعصيات، هؤلاء هم الذين يرجون ثواب الله رب العالمين، كما قال الله جل وعلا أولئك يرجون رحمة الله مع هذه الأعمال العظيمة. الرجاء شرحه الله رب العالمين، الرجاء في الله تبارك وتعالى يكون مع العمل الصالح، لا يكون مع عمل المخالفات، مع الوقوف في الذنوب والآثام. وأما من أقام على المعصية ومن ارتكب الذنب ثم قال إني متكل على رحمة الله وعلى مغفرته التي وسعت كل شيء، فهذا مغرور، هذا مغرور بالله جل وعلا. أكثر الخلق على هذا النحو وبشرح هذه الآية من أهل الغرور، لأن أكثر الخلق يذنبون ولا يعملون الخيرات ويقولون نحن نتكل على رحمة الله، مع أن الأصل من أجل أن تكون متكلا على رحمة الله وترجو رجاء الله تبارك وتعالى برحمته هو أن تعمل الحسنات وأن تجتنب السيئات، كما قال الله جل وعلا في الآية السابقة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يعني الرجاء بهؤلاء اليوم. وهذا لأنه ذكر أن ثواب الآخرة أجر، ثواب الآخرة أجر وجزاء على الأعمال، قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، فهذا الذي يؤتى هؤلاء في الآخرة من النعيم المقيم إنما هو جزاء على ما كانوا يعملون، فذكر الله تبارك وتعالى أن ثواب الآخرة أجر وجزاء على العمل الصالح وليس على عمل المخالفات، وليست الآخرة بجنتها ونعيمها تكون ثوابا وتكون أجرا للذين يفعلون المعاصي ويقعون في الزلات، وإنما هي لمن عمل الصالحات واجتنب المخالفات. أفترى أن من استأجر، يعني لو أن إنسانا استأجره ملك من الملوك استأجر على إصلاح أوان من أجل أن يغسلها، من أجل أن يتعاهدها ويصلحها، من استأجر من أجل إصلاح أوان وشرط له أجرة عليها وكان الشارط كريم، رجل كريم معطاء جواز سخي، استأجر رجلا من أجل أن يصلح له أواني عنده من الفخار أو من الزجاج، وهذا الشارط كريم يأتي بالوعد مهما وعد ولا يخلف بل يزيد، ولما أنه وعد فهو يأتي بالوعد ويزيد فيما قد وعد به، فهذا الذي شارط كريم وهو استأجر رجلا من الناس من أجل أن يصلح له أوانيه، يعني أن يعمل له عملا، وهو كريم كما مر، فجاء الأجير وكسر الأواني وأفسد جميعها ثم جلس ينتظر الأجر ويزعم أن المستأجر كريم، يعني هذا المثل كريم يعطي وعده ويزيد، استأجر رجلا ليصلح له أواني من زجاج، فجاء هذا المستأجر الأجير جاء فكسر الأواني جميعا أفسد من يفسد، ثم قعد بجانب الحطام ينتظر أن يعطى الأجر من الكريم ويقول إنه كريم، أفتراه العقلاء في انتظاره متمنيا مغرورا أو راجيا، يعني العاقل عندما ينظر إلى هذا الأجير الذي حطم الأواني وقعد يقول إن المستأجر كريم، يعني المستأجر كريم، العاقل ينظر إلى هذا المفسد على إنه متمني وعلى إنه مغرور ولا على إنه راجم، على إنه مغرور لأنه أفسد ولم يصلح، وهذا للفرق بين الرجاء والغرور. قيل للحسن قوم يقولون نرجو الله ويضيعون العمل، يقولون نرجو الله ويضيعون العمل. فقال هيهات هيهات، تلك أمانيهم يترجحون فيها، من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه. العقل يقول هذا، أن من رجا شيئا طلبه ومن خاف من شيء قعد بجواره أم هرب منه، هرب منه. فمن خاف من النار هرب منها، ومن رجا الجنة سعى إليه. هذا هو العقل. الحسن رحمة الله عليه يقول في قوم يقولون نرجو الله ويضيعون العمل. إذن ضياع الأعمال والقعود من غير عمل صالح والإقبال على العمل الصالح والإفساد في الأرض مع القول برحمة الله والنظر إلى جانب رحمة الله رب العالمين من غير عمل صالح غرور أم رجاء؟ غرور لا محالة. فأغلب الخلق على هذا الترتيب وعلى هذا النحو من أهل الغرور، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. فما أن الذي يرجو في الدنيا ولدا وهو بعد لم ينكح، يعني رجل لا يريد أن يتزوج وهو يقول سيكون لي ولد صالح ولن أتزوج وسيكون لي ولد صالح، هذا مغرور أم غير مغرور؟ هذا معتوه، هذا معتوه. وكذلك إذا نسح فبقي مترددا في الولد، فما أنه إذا نكح إذا تزوج بقي مترددا في الولد يخاف ويرجو فضل الله، يخاف ويرجو فضل الله في خلق الولد ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أن يتم، فهذا سيء. أما الذي يرجو الولد من غير نكاح فهو معتوه لا مغرور، هذا مجنون. وأما الذي يتزوج فإذا ما تزوج رجا الولد بفضل الله تبارك وتعالى، ثم سأل الله رب العالمين برحمته أن يدفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أن يتم الحمل بزمانه وأن يرزقه الله رب العالمين بعد ذلك الولد، فهذا رجل عاقل سيئ. فكذلك إذا آمن وعمل الصالحات وترك السيئات وبقي مترددا بين الخوف والرجاء، يعني هو يعمل الحسنات ويتقي السيئات تماما، كالذي تزوج يرجو رحمة الله ويخاف عقابه وهو متردد بين هذا وذاك حتى يعطيه الله رب العالمين ما يحب، هذا يعمل الصالحات ويترك السيئات ومع ذلك يبقى مترددا بين الخوف والرجاء يخاف ألا يقبل منه، لأن من الذي قطع بأن العمل الصالح الذي تعمله قد قبله الله؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فيمحص الله تبارك وتعالى عند الأوبة إليه وعند العرض عليه يمحص أعمال. فإذا كان الإنسان الصالح يؤتي ما آتاه الله رب العالمين ويتصدق بما أعطاه الله رب العالمين من الخير وهو يخاف أن لا يقبل منه لأنه لا يخطأ بصلاح نيته ولا بغلبة الصلاح على العمل وانتفاء الآفات عنه، لأنه كما قال الصالحون ليست العبرة بالأعمال، ليست العبرة بالعمل الصالح، وإنما العبرة بتصفية العمل الصالح مما يفسده. ليست العبرة بالعمل الصالح وإنما العبرة بتصفية العمل الصالح مما يفسده. والحديث الذي يتداوله كثير من الناس حديث ثابت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أن أقوام يأتون يوم القيامة بأعمال بيضاء عظيمة كأمثال جبال سهامة، فينظر الله رب العالمين إليها فيجعلها هباء منثورا. هؤلاء كفار، هؤلاء ليسوا كفار، ولكن هؤلاء قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هؤلاء قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن العمل الصالح ليست العبرة به، وإنما العبرة في العمل الصالح بتصفيته من الشوائب والقدرات، يعني تخليص العمل الصالح مما يفسده، حياصة العمل الصالح بما يحوطه بالحفظ والصلاح من أجل أن يكون مقبولا عند الله جل وعلا. فهذا الرجل الذي يكون مترددا بين الخوف والرجاء يخاف أن لا يقبل منه، هذا هو الخوف، ويرجو أن يثبته الله حتى يموت على التوحيد، هذا هو الرجاء، فهو بين الخوف والرجاء. ويحرس قلبه، يحرس قلبه كما يحرس الإنسان حديقته وكما يحرس الإنسان عرضه، يحرس الأشد، يحرس الإنسان قلبه عن الميل إلى الشهوات بقية عمره، يطلب من ربه أن يفعل به ذلك حتى لا يميل إلى المعاصي، فهذا كيف. فإذا لم يكن كذلك فهو مغرور، ومن عدا هؤلاء الأسياد فهم المغرورون بالله جل وعلا، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. موضع الرجاء المحمود، متى يقع الرجاء المحمود على وجه الصحيح من العبد حتى يكون راجيا الله تبارك وتعالى بحق الوصف؟ إن قلت فأين موضع الرجاء المحمود؟ إذن أين هو موضع الرجاء المحمود؟ مدام يشتبه بالغرور ويدخل في التمني ويسمي كثير من المغرورين التمني والغرور رجاء، فأين موضع الرجاء المحمود؟ إذن له موضع، إذا وقع في واحد منهما أو فيهما معا فهو رجاء محمود في دين الله رب العالمين. الموضع الأول الذي يقع فيه الرجاء المحمود هو في حق العاصي المنهمك إذا خطرت له التوبة، هذا ينبغي عليه أن يغلب الرجاء. يعني الإنسان العاصي المنهمك في المعاصي وأراد أن يتوب وخطرت له التوبة، يقول له الشيطان وأنا تقبل توبتك، وأن وكيف تقبل توبتك وقد فعلت ما فعلت وقد اجترمت واجترحت ما اجترحت، فيقنطه من رحمة الله. فيجب عليه عند هذا أن يقمع القنوط واليأس بالرجاء، يقول لا، بل رحمة ربي واسعة كل شيء، والله رب العالمين قال في حق أقوام أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، والله رب العالمين قال رحمتي واسعة كل. هذا موضع رجاء المحمود عند من غلبت عليه معاصيه فأراد أن يتوب، فهذا يأتيه الشيطان فيقول أنا تقبل توبته، فهذا يبحر القنوط واليأس والشيطان بهذا الرجاء والتفكير في سعة رحمة الله رب العالمين. يتذكر عندئذ أن الله يغفر الذنوب جميعا، وأن الله كريم يقبل التوبة عن عباده، وأن التوبة طاعة تكفر الذنوب، التوبة في ذاتها طاعة تكفر الذنوب. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راجي لأنها أتت مع عمل صالح، ولكن إذا توقع المغفرة وهو مقيم على المعاصي هذا متمن مغرور أم هو راج؟ هذا متمن مغرور، ولكن ما دام قد جاءت مع العمل الصالح الذي هو التوبة، والتوبة عمل صالح يمحق ما زال من السيئات، فهذا يكون إن شاء الله تبارك وتعالى راج رحمة الله جل وعلا. إذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راج، وإن توقع المغفرة مع الإصرار فهو مغرور. هذا هو الموضع الأول الذي يقع فيه الرجاء بموتاه. الموضع الثاني الذي يقع فيه الرجاء في موضعه أن تكفر النفس عن فضائل الأعمال. يعني يحس الإنسان بكسل في قيام الليل أو في تلاوة القرآن أو الجهاد في سبيل الله رب العالمين في الدعوة إليه أو غير ذلك، ويقتصر على الفرائض، فهذا يردي نفسه نعيم الله تعالى وما وعد به الصالحين حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة، فيقبل على الفضائل ويتذكر قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا العبد عندما يجد الفتور من نفسه عن فعل الصالحات يقبل على الرجاء، يرجو رحمة الله وعظيم أجر الله وعظيم فضل الله بمثوبته عليه وعطائه له في الدنيا وفي الآخرة، فعندئذ ينشرح صدره للعمل ويقبل على العمل الصالح بمزيد همه. الرجاء الأول الذي هو في حق العاصي المنهمك إذا خطرت له التوبة وقنطه الشيطان من الرحلة، هذا الأول الرجاء الأول يقمع يمنع الخنوط يعني اليأس المانع من التوبة، أنه يتأتى من الرجل العاصي الذي يريد أن يكون. الرجاء الثاني الذي يتأتى عندما تفطر النفس عن فضائل الأعمال، الرجاء الثاني يقمع الفطور يعني يمنع الفطور ويكبح جناح الفطور المانع من النشاط والتشميغ. فكل توقع حتى على توبة، إذا كان هناك أمر من الأمور يتوقعه الإنسان بالتوبة، أن الله تبارك وتعالى سيغفر لي ولا بد أن أتوب عن هذا الذنب، بل إن الله سيبدل هذه الذنوب جميعا حسنات، هذا التوقع ما دام سيدفع إلى التوبة ويمنع من الوقوع في المعاصي ويترتب عليه عمل صالح فهو رجاء. أو إذا كان التوقع يدفع الإنسان إلى التشهير في العباد، يعني يقول الإنسان لنفسه أنا أرجو إن شاء الله تبارك وتعالى أن يقبل الله مني هذا العمل وأن يثيبني عليه وأن يحشرني به الجنة وأن يحشرني به مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أهل العيش وما أجمل الحياة الآخرة إذا كانت بجوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أتمتع بلذة النظر إلى وجه ربي في الجنة. فإذا كان هذا يجعله مشمرا بأن يجتهد في العبادة ويخرج من حد الفتور والتقصير، فهذا رجاء، وكل رجاء أوجب فتورا في العبادة وركونا إلى البطالة فهو غرور. أما إذا كان الرجاء يدفع إلى الفتور في العبادة فهذا غرور أم رجاء؟ يعني يكون الإنسان بيعمل إلى الله تبارك وتعالى ويشير إلى الله عز وجل بالعبادة الصالحة، ثم يأتي يقول أنا الآن الحمد لله ضمنت الجنة، الحمد لله أنا كده يعني، فيصمع في العمل. أو من الذي يصنع مثل ما أصنع؟ الناس ينامون بالليل، أنا أقوم، الناس يقرؤون القرآن، والله لقد فسد الزمان وهلك الناس. وده أنا الآن في وسطين، غريب كصالح في ثمود، أو يقوم الليل مثلا ثم يصبح فيقول هؤلاء الخلق ظلوا نياما طوال الليل، مع أن القاعدة التي قال عليها الصالحون تكلموا عنها رحمة الله عليه، أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح إيه؟ تصبح معجبا، يعني معجب بعمله. يعني يقول قد نفخ بطنه ثم يسير في الناس يقول هذا من حطب جهنم وهذا من أهل النار، هذا في الدرك الأسفل منها. أي شيء هذا؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته ويرحم الراحمين. إذا كل رجاء يوجب الفتور في العبادة والركون إلى البطالة فهو غرور من الغرور، لأن الغرور كما مر معروف بتعريفه. وأما الغرور بفتح الغين فهو الشيطان، ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور اللي هو مين؟ اللي هو الشيطان. اللهم أعذنا منه يا رب العالمين. فما إذا خطر له أن يترك الذنب واشتغل بالعمل، ففتره الشيطان عن التوبة والعبادة وقال له لك رب كريم، فهذا غرور. له رب كريم بالحق، ولكن الرب الكريم حكيم عليم، ولم يسوي بين العامل له والعامل ضده، وبين الذي يطيعه والذي يطيع الشيطان. فإذا كان الإنسان عند حال التوبة عندما يريد أن يتوب من الذنوب يأتيه الخافر بالرجاء فيقول ربك كريم، لماذا تتوب؟ أنت لو أسرفت في المعاصي ما أسرفت ستقدم على كريم، فاستكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم، كما قال الشاعر يقول فاستكثر ما استطعت من المعاصي، يعني استكثر ما استطعت من الذنوب ومن المخالفات ما دام القدوم على كريم يا أخي، وهيغفر الذنوب، ما تكثر بقى من المعاصي. أكثرن ما استطعت من المعاصي، أكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم، فهذا غرور وليس بالرجاء. وعند هذا يجب أن يستعمل الخوف، عند هذا يدخل الخوف، ينفى الرجاء ويدخل القلب، فيخوف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه، ويقول إن مع أن غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وإن مع أن كريم خلد الكفار في النار أبد الآباد وقد خوفني عقابه، فكيف لا أخافه وكيف أغفر به؟ الله تبارك وتعالى سبحانه قطع اليد في ربع درهم، فاحذر. الله تبارك وتعالى أبلس وأيأس إبليسا من الجنة من أجل سجدة واحدة، من أجل سجدة واحدة خلده في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، قال اسجد لآدم فلم يسجد، فهو خالد مخلد في النار أبدا الآبدين، وهو عدو الله رب العالمين. من أجل إيش؟ أمر واحد لم يطع، أمر واحد تمرد عليه، قال له اسجد لآدم فلم يسجد، من أجل سجد. فاحذر، الذي قطع اليد في ربع درهم، الذي قطع اليد في ربع درهم وجلد الظهر 80 في كلمة، ينبغي عليك أن تحذر. إذا كما أنه غفور رحيم، عقابه هو العقاب الأليم، وعذابه هو العذاب الشديد، ونقمته واقعة في المجرمين. نسأل الله أن يرحمنا أجمعين. فالإنسان في هذه الحالة يقول إن الله خوفني عقابه، فكيف لا أخافه وكيف أغتر به؟ الخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل، فما لا يبعث على العمل فهو تمني وغرور، كل ما لا يبعثك على العمل فهو غرور فاحذره. وأما الذي يدفعك إلى العمل والذي يحضك على الاستزادة من العمل الصالح والذي يدفعك على الخروج من حد المعصية إلى حد التوبة والإنابة، فهذا رجاء في رحمة الله رب العالمين. ورجاء كافة الخلق الأصل ورجاء الخلق كافة لا تكون إلا هكذا لأنها حال. ورجاء الخلق كافة هو سبب فطورهم وسبب إقبالهم على الدنيا وسبب إعراضهم عن الله رب العالمين وإهمالهم السعي للآخرة، فذلك غرور. لأن كافة الخلق يعرضون عن طاعة الرحمن تبارك وتعالى بحجة أن الله كريم وأن الله غفور رحيم وأن الإنسان إذا ما تيقن أنه سيقدم على كريم فعليه أن يستجيب من المعاصي، فأكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على إيه؟ على كريم، يعني ما دام القدوم على الكريم أكثر من المعاصي سيغفرها وهي في بحار رحمته ومغفرته لا شيء. هذا غرور أم تمنن؟ وتمنن أم رجاء؟ فعامة رجاء الخلق في الله رب العالمين غرور، وعامة رجاء الخلق في الله ليس رجاء بالمعنى الشرعي الصحيح، وهو سبب إعراضهم عن الله تعالى وإجمالهم السعي للآخرة. كان السلف يبالغون في التقوى والحذر من الشبهات والشهوات ويكون على أنفسهم في الخلوات، وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين غير خائفين مع إثارهم على المعاصي. يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم عندما يخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فغطى الصحابة وجوههم ولهم خنين، غطوا رؤوسهم ولهم خنين، يكون من الخوف من الله رب العالمين مع أنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نضحك ونصر في سرور وفرح مع أننا على المعاصي قد أقمنا ومع أننا على الشهوات قد أخلدنا وإليها، فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.